إذن العقيدة أولا، لا بد من تحقيق العقيدة، ولا بد من إثبات العقيدة، ولا بد من تعميق العقيدة في قلوب نشئنا وشبابنا.